هل الاختلاط مع المهندسين والدكاترة يعتبر محرم؟ لا طبعا، أو ربما يكون محرم. هل يعتبر، أو هل الاختلاط مع المهندسين والدكاترة يعتبر محرم؟ نعم محرم. وأنا في اللقاء الماضي تكلمت في مسألة الاختلاط هذه بما يكفي، فيرجع إلى الجواب اللي ذكرته في اللقاء الماضي مباشرة.